أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أن إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا لا إله إلا هو وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقليل من الآخرين من Thank you.